عملها وعن كذا وعن كذا إلى آخره. فكانت هذه أسئلة فيها تشديد وفيها تعنت، ولهذا يقال شددوا فشدد الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله، يعني مثل هذه الأسئلة التي فيها تعنت وفيها، واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم يعني في كونهم يعني يعترضون عليهم ويعارضونهم، يعترضون عليهم ويعارضونهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والاجتناب مستطاع، الاجتناب والترك مستطاع، لأنه ترك، والترك هين على ما وفقه الله عز وجل عليه، لكن الأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. ولهذا قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. مستطاع الترك، الترك مستطاع، ما في حاجة إلى أن يقيد بالاستطاعة، ليس هناك حاجة إلى أن يقيد بالاستطاعة، اللي بحاجة هو الأمر، لأنه قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع. ولهذا جاء السنة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، الله تعالى أمر بالصلاة والصلاة تكون عن قيام، لكن قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي قائم لمرض، الله تعالى رخص له بأن يصلي جالس، إذا ما استطاع جالس يصليه على جنبه وهو مستلقي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الترك فهو مستطاع، ولهذا قيد الأمر بالاستطاعة ولم يقيد النهي، لأن النهي مستطاع، لأنه ترك، لا تفعل لا تفعل، لا تدخل مع هذا الباب لا تدخل، احمل هذه الصخرة الكبيرة يمكن يستطيع يمكن ما يستطيع. الأمر قد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع، فإذا قلت احمل هذه الصخرة صخرة كبيرة يجي الإنسان يحاولها يمكن يستطيع يمكن ما يستطيع، لكن لا تدخل معها الباب سهل ما يدخل معها الباب، لأنه ترك، والترك كل يستطيع. وإنما يكون ذلك بالتوفيق من الله عز وجل بالنسبة للطاعات والنواهي. والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. فهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، أي قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انتهى الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.